لكن هذا يعني متعقب. قال الحافظ ابن حجر: ادعى ابن القصار ان الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض ايضا، فقد قال الخطابي انه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، ومن التابعين الاعمش سليمان بن مهران وتبعه عياض، لكن قال لم يقل به احد بعض الصحابة غير الاعمش وهو معترض ايضا، فقد ثبت ذلك عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وهو في سنن ابي داود باسناد صحيح. طبعا ابو سلمة عبد الرحمن من فقهاء المدينة المشهورين. نعم. وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق وهو ايضا كذلك في الفقه باسناد صحيح، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال لا تطيب نفسي اذا لم انزل حتى اغتسل من اجل اختلاف الناس. يبقى كأن الخلاف كان مستمر لحد مين؟ لحد عطاء رحمه الله تعالى. لاخذنا بالعروة الوثقى، يعني كان يغتسل على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاحتياط؟ على سبيل الاحتياط، لاخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ الى ان قال، فقالتنا بعض اهل ناحيتنا، هم من حجازيون، فخالفنا بعض اهل ناحيتنا، يبقى الخلاف كان مستمر لحد مين؟ لحد الشافعي ايضا، فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل، انتهى كلامه. قال الحافظ: فعرف بهذا ان الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على ايجاب الغسل وهو الصواب، والله تعالى اعلم. قلت ويؤكد ان الاحاديث الموجبة للغسل ناقلة عن البراءة الاصلي فتقدم على غيرها، وقد قال البخاري رحمه الله كما قدمنا الغسل ايه؟ الغسل احوط. يعني هنا دايما العلماء يقولون من موجبات الترجيح ان الناقل مقدم على المبقي، يعني لو عندنا حديث يبقي على الاصل والاصل عدم التكليف، وحديث اخر ينقل عن هذا الاصل ويوجب على المكلف شيء، يبقى ايهما يقدم في باب الترجيح؟ الناقل. ليه يقدم الناقل؟ لان فيه زيادة في اضافة حكم بخلاف الاخر الذي ليس فيه لا نفي ولا اثبات، فهذا مثبت لحكم جديد فوجب المصير اليه. نعم. هذه مسألة يتكلم فيها الاصوليون اذا ثبت الاجماع او الاتفاق بعد الاختلاف، فهل يجوز نقل الخلاف بعد هذا الاتفاق ام لا؟ جمهور الاصوليين على انه لا مانع من وقوع الاتفاق بعد الاختلاف، ولا يجوز لمن جاء بعد المتفقين ان يحكي الخلاف الاول. وده الراجح. ليه؟ لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قلنا مسألة مثل هذه دخلها الناس على الراجح، بدليل ما رواه الشيخان عن ابي بن كعب ان الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء كانت في اول الامر، ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالايه؟ بالغسل. يبقى ده ظاهر في النسخ، وهل هذا النسخ ميسر لكل الصحابة ان يعلموه؟ فمن علم بالنسخ قال به، ومن لم يعلم استمر على الحكم الاول اللي هو ما قبل النسخ، يبقى ده مبرر الاختلاف. طيب لما جاء التابعون، لو فرضنا ان التابعين اتفقوا ووقفوا على هذا النسخ وصار الامر معلوما لدى الجميع انه منسوخ، يبقى وقع الاتفاق ولا ما وقع شيء؟ يبقى لا يجوز لواحد بعد ذلك يقول طالما ان حصل الخلاف في الاول يبقى لا يجوز لاحد ان يحجر على الناس او يقول لا يجوز نقل الايه؟ نقل الخلاف. لا يجوز عندئذ نقل الخلاف بالفعل ان صح نقل الاجماع. اذا كان الاجماع بالفعل متيقن او صحيح يبقى لا يجوز نقل الخلاف الايه؟ نقل الخلاف الاول، لان الاتفاق رافع ليه؟ للنزاع او للاختلاف. الاتفاق الجديد نازع ليه او رافع للنزاع او الاختلاف

في حاجة تانية متعلقة بالحديث. طيب يقول الالتقاء يكون بالمس او لابد من العلاج؟ لابد من العلاج حتى تصل حشفة الذكر الى ختان المرأة، وختان المرأة غائر داخل الفرج، فلابد من الايه العلاج الذي يحصل به مس ختان الرجل لختان المرأة. وان كان بالمس وهناك حائل فما الحكم؟ طيب اتكلمنا في مسألة الحائل.